بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة الفضلاء في هذا اللقاء، وهو باكورة المحاضرات التي نفتتح بها هذا المركز المبارك، واستضافة لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى، ليحدثنا مشكورا مأجورا في محاضرة أهمية الاعتقاد وخطورة الإلحاد، فليتفضل حفظه الله تعالى مشكورا مأجورا. تفضل يا شيخ صالح، تفضل، الصوت معك إن شاء الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الصوت واضح؟ واضح شيخنا لك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. الجميع الصوت واضح عندكم؟ نعم الله يحفظك، الصوت واضح، تفضل، الجميع يسمعك. بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبمناسبة افتتاح هذا البرنامج المبارك، سرج لي دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة، أود أن أشارك بكلمة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وموضوعها العقيدة أولا والتحذير من الإلحاد. من المعلوم الذي يعرفه كل مسلم واعي أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لحكمة عظيمة وغرض نبيل، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى، إفراده جل وعلا بالعبادة ونفي عبادة من سواه. وهذا لا يتحقق إلا بأمرين: الأمر الأول إخلاص العمل لله وحده، والأمر الثاني الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال الله تبارك وتعالى مبينا هذه الحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كذلك يبين الله رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة. وكان الناس على الفطرة السليمة منذ خلق آدم إلى أن مضى 10 قرون، فجاءتهم الشياطين فزينت لهم عبادة الأصنام فعبدوا غير الله تبارك وتعالى. فأرسل الله تبارك وتعالى فيهم نوحا عليه السلام فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، فما آمن معه إلا قليل. ثم أهلكهم الله بالغرق. ثم تتابع الرسل من بعد ذلك من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأشرفهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وذلك قبل كل شيء. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومعلوم يا عبد الله أن أول شرط لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة، إذ لا يصح أي عمل إذا لم يبنى على التوحيد. ولذلك بيّن جل وعلا في القرآن الكريم أن دعوة الرسل جميعا تنطلق من هذا المنطلق. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إلى آخر الحديث. يدل دلالة واضحة على أن أي دعوة لا تنطلق من العقيدة الصحيحة فإنما هي دعوة فاشلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال في وصف كفار قريش: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فأول ما يبدأ به المرء هو توحيد الله، فإذا حقق التوحيد تنبني عليه سائر الأعمال الأخرى، فلا تصح بدون تحقيق التوحيد. وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ولذلك فإن تلك الدعوات وأولئك الأحزاب الذين يريدون أن يجمعوا الناس دون تمحيص ودون تحقيق للتوحيد ودون دعوة إلى توحيد الله، فإن دعواتهم دعوات فاشلة لا محالة، وطريقتهم طريقة باطلة لا تتفق مع هدي رسول مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتفق مع منهج الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. فعلينا أن نبني جميع دعواتنا على هذا الأساس، على تحقيق التوحيد، على إخلاص التوحيد لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو أساس التوحيد، أساس العمل وأساس الإسلام كله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ إذا علم ذلك يا عبد الله، فلنعلم أن من أخطر الأمور التي تقع في هذه الأيام، وهي أعظم أمر عصي به الله سبحانه وتعالى، هو الإلحاد. الإلحاد في آيات الله، والإلحاد في أسمائه وصفاته، والإلحاد في إنكار ربوبيته وألوهيته، والإلحاد في صرف عبادته إلى من سواه. وهذا الإلحاد هو أخطر ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فالإلحاد هو الميل عن طريق الهدى إلى طريق الضلال، الميل عن طريق الهدى إلى طريق الضلال، كإنكار وجود الله تبارك وتعالى، وإنكار عبادته، وإنكار أسمائه وصفاته. وهذا أمر في غاية الخطورة، وكأن الذين يقعون في هذا الإلحاد لم يدركوا الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمسلم البصير المتبصر في دينه يعلم أن الإلحاد عقيدة خطيرة جدا، دعا إليها الفلاسفة، ودعا إليها الكفار، ودعا إليها عباد الأصنام، ونسوا أن لهم ربا خلقهم ليعبدوه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ فعلى المسلم أن يتبصر في دينه، وأن يعلم أن لهذا الكون مدبرا، وأن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، وأن الله لم يخلق هذا الكون عبثا، وإنما خلقه لحكمة بالغة، لحكمة عظيمة، ألا وهي الاستقامة على عبادته ونبذ عبادة من سواه وإفراده جل وعلا بالعبادة. وكل عاقل يدرك أن الأمور وهذه الحياة لا تسير عبثا، وإنما لا بد لهم من مدبر خالق صانع محيط بكل شيء عالم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذين ينكرون هذه الأمور يكابرون عقولهم، ويكابرون فطرتهم، ويكابرون ما فطرهم الله عليه. ولو أن عندهم ذرة من عقل لما وقعوا في هذا الإلحاد، والعياذ بالله. وكما يقول العربي القديم: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فكل مسلم أو كل عاقل يعلم علم يقين أن لهذا الكون مدبرا وخالقا ومسيرا وصانعا وعالما بما يفعل سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نتصدى لكل من يقع في هذا الإلحاد، وأن نبين له بالدلائل العقلية والحسية والشرعية أن الإلحاد مبدأ خطير فيه مكابرة للعقل، وفيه مكابرة للفطرة، وفيه مكابرة للحس، وفيه مكابرة قبل ذلك للشرع. فلنعلم علم يقين أن الله تبارك وتعالى إنما أوجدنا وخلقنا لتحقيق هذه الحكمة العظيمة، ألا وهي عبادة الله والبعد عن الإلحاد والبعد عن كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. يتفكر المسلم في نفسه، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تفكر يا عبد الله، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. تفكر يا عبد الله، تفكر في آلاء الله، تفكر في خلق الله، تفكر فيما خلقك الله له. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديار فالذين هاجروا وأوذوا في سبيلي وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا وقتلوا وأوذوا في سبيلي لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاتقوا الله عباد الله، وتفكروا في آلاء الله، وتفكروا في نعم الله، وتفكروا في آيات الله، واستدلوا بها على وجوب عبادته وإفراده جل وعلا بالعبادة وإخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا وإياكم شر الإلحاد والملحدين والفساد والمفسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن سعد السحيمي هذه الكلمات الطيبة المباركة، وجزاه الله عنا خيرا وأجزل الله له المثوبة وغفر الله لنا وله ولمشايخنا ومشايخه أجمعين، ونشكر لكم حسن الاستماع. فضيلة الشيخ، هل تأذنون بعرض الأسئلة إن سمحتم؟ الصوت معك شيخنا. ما فتح عليه. نعم لا بأس، بارك الله فيك. الله يحفظكم شيخنا. من كان عنده سؤال من الإخوة ارفع الصوت من عندكم، ما هو واضح. الله يحفظكم. من كان فيه عنده سؤال فليكتبه على الشات. صوت مو واضح يا شيخ، صوتك مو واضح. الصوت معك شيخ. الله يحفظكم. الآن واضح. الله يحفظكم. هذا سائل يقول ما هي أهمية دراسة التوحيد؟ لا ما هو واضح، رجع إلى صوت الآن واضح شيخ؟ ما لا ليس واضحا، يدوب أسمعه هنا. طيب الشيخ صوت واضح الآن الله يحفظك. إيه الآن ماشي. الله يحفظكم. هذا سائل يقول ما هي أهمية دراسة توحيد الربوبية، وهل صحيح أنه لم ينكره أحد من البشرية؟ دراسة توحيد الربوبية ضروري لتحقيق توحيد الألوهية ولتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، وسورة الفاتحة بدأت بذلك، الحمد لله رب العالمين، هذا دليل توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبودية والألوهية. وأما دعوى أنه ليس هناك من ينكر توحيد الربوبية فهذا غير صحيح، ففرعون من منكري توحيد الربوبية وإن كان يعلم في نفسه أنه كاذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك الملاحدة هم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا الكون لا يدبر عبثا، وإنما له مدبر سبحانه وتعالى، لكن يقولون يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكثير من منكر توحيد الربوبية قديما وحديثا، منهم المزدكية أصحاب مزدك الفارسي، ومنهم الشيوعية والبلشفية وغيرهم، مع أنهم يؤمنون في قرارة أنفسهم أن هذا الكون لا يسير عبثا أبدا. فدعوى أنه ليس هناك من ينكر توحيد الربوبية غير صحيح. نعم المشركون القدامى من قوم نوح وقوم إبراهيم وكذلك كفار قريش وغيرهم يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وغير ذلك من الآيات. لكن يوجد على مر التاريخ ولا سيما في هذه الأيام من ينكر توحيد الربوبية من الملاحدة. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ماذا نقول لمن ابتلي بوسواس في أمر الإلحاد وهو يخاف أن يقع في الإلحاد؟ حفظكم الله. أقترح عليه ما يلي: أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه، ولا سيما في الأوقات التي هي حرية بالإجابة، مثل آخر الليل، مثل آخر الليل وبين الأذان والإقامة، وفي السجود يلجأ إلى ربه ويسأله الثبات، ويكثر من القول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يجتهد في هذا بقلب حاضر. ثانيا يبتعد عن مجالس السوء التي ربما تشوش عليه. ثالثا يبتعد عن مشاهدة بعض القنوات المفسدة التي ربما تفسد عليه دينه. رابعا يجالس الصالحين الذين ينفعونهم في أمر دينه ودنياه. انتبه، مجالسة المفسدين توقعك فيما لا تحمد عقباه، حذر الله من مجالستهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فانتبه، لا والمرء على دين خليل كما هو معلوم، والأجرب يجرب من حوله، فاختر لنفسك في الحياة قرينا إن القرين لبالمقارن يقتدي. الأمر الخامس، عليه يكثر من تلاوة القرآن مع التدبر والتأمل والنظر في ملكوت الله وفي آياته حتى يبتعد عن هذه الوسوسة التي يخشى أن يبتلى بها. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي المنهجية الصحيحة في دراسة العقيدة؟ المنهجية الصحيحة في دراسة العقيدة أخذها عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحان المبطلين وتأويل الجاهلين، العلماء السلفيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، من المشايخ والعلماء وطلاب العلم الذين يسيرون على نهجهم وهم كثر ولله الحمد والمنة. والأمر الثاني، عليه أن يحفظ بعض المتون ابتداء، مثل حفظ الأصول الثلاثة وحفظ كتاب التوحيد وحفظ بعض كتب العقيدة المختصرة، ثم إذا أراد أن ينتقل للمطولات عليه أن يقرأها على العلماء. إنما العلم بالتعلم كما هو معلوم، وإنما العلم بالتحلم. وقال يقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم في من يطالع كتب الملاحدة ويقول إنها لا تضره؟ من المعلوم أن الفتن، ما أن من دخل فيها حتى ولو لم يمارسها يخشى عليه أن يقع فيها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. وإذا كان عمر بن الخطاب، وهو من هو المبشر بالجنة، يسأل حذيفة رضي الله عنه يقول: أسألك بالله، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين؟ فقال: لا، ولن أجيب أحدا غيرك. فإذا من يأمن على نفسه؟ إبراهيم عليه السلام يقول، يحكي الله عنه قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فكيف الذي يدعي أنه يريد أن يقرأ كتب الملاحدة ويزعم أنه يأمن على نفسه؟ والله لا يأمن على نفسه، ولن يأمن أحد على نفسه عنها بكل ما أوتينا من قوة، ولا نقرأها إلا إن كان العبد متمكنا فيقرأ بعض الأمور ليرد عليها فقط، يقرأ بعض الأمور ليرد عليها ولا يتوغل في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأسباب التي جعلت الإلحاد ينتشر مع وجود البراهين الدالة على وحدانية الله؟ يقول: ما هي الأسباب التي... نعم، سمعت سؤالك أن الصوت ضعيف. الأسباب التي أدت إلى انتشار الإلحاد مع وجود ماذا؟ قلت مع وجود إيش؟ مع وجود البراهين الدالة على وحدانية الله وكمال. مع وجود البراهين الدالة على وجود الله عز وجل. الأسباب أمور، منها أولا التساهل في مطالعة كتب الإلحاد، وثانيا الغفلة، وثالثا البعد عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثالثا ورابعا مخالطة جلساء السوء والانغماس معهم وكثرة المعاصي والأمن من مكر الله ونحو ذلك. فعلى المسلم دائما أن يعيش بين الخوف والرجاء والمحبة، وأن لا يأمن على نفسه، وأن يسأل الله الثبات دائما، وأن يبتعد عن كل سبب قد يوقعه في الإلحاد أو يقربه منه. نعم، أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول: ما نصيحتكم لمن لا يحافظ على صلاته؟ الصلاة عمود الإسلام كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والحق أن ترك الصلاة كفر مخرج من ملة الإسلام. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومعنى ذلك أنهم إذا لم يؤدوا الصلاة فليسوا من إخواننا في الدين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأول ما يسأل عنه العبد هي صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنحافظ على الصلاة، ولنؤديها في جماعة كما أمرنا ربنا وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم وشكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونعتذر عن الإخوة، فالأسئلة كثيرة في خارج موضوع المحاضرة، إلا أننا اكتفينا في ما يتعلق بالمحاضرة. ونهيب الإخوة حفظهم الله أن يتابعوا أنشطة المركز والدورات القادمة، وستكون أول دورة بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، وستكون هناك دورات عليها شهادات حضور ودورات علمية متخصصة في هذا الموضوع. فليتابع وسائل التواصل الخاصة بمركز سرج. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجزيكم جميعا خيرا، وحفظكم الله تعالى، وجزى الله شيخنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.